الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نعيش بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع الجزء الثاني من الإجابة على التساؤل: من الأحق بالقدس؟ لو رجعنا إلى الوراء نقلب صفحات التاريخ نجد أن أقدم شعب نزل ببيت المقدس واتق لنا سكنا هم الكنعانيون العرب الذين هاجروا إليها من شبه الجزيرة العربية بعد أن نزل بهم الجذب والقحط، وذلك منذ 4500 عام. وكان معظم هؤلاء الناس على الوثنية والشرك، وكانوا جبابرة عماليق، فقهرهم أهل التوحيد من بني إسرائيل، بداية بنبي الله يوشع بن نون عليه السلام إلى آخر عهد نبي الله سليمان عليه السلام وبعده بقليل. وبلغ ملكهم ثروته في فلسطين في بيت المقدس، بلغ ثروته في عهد نبي الله داود وولده سليمان عليهما السلام. وما قالت هذه المملكه الاسرائيليه الا على توحيد الله عز وجل وطاعته وقهر الشرك وأهله. فلما غيروا وبدلوا وتتابع عليهم على بني إسرائيل تتابع عليهم ملوك فجرة كفرة بغاة طغاة استحلوا ما حرم الله وقتلوا الأنبياء وعبدوا الأصنام وتنازعوا فيما بينهم، أرسل الله عليهم من سامهم سوء العذاب، فأبادهم وأباد حضارتهم وهدم مملكتهم. وهم يريدون في هذه الأيام أن يريدون ذلك المجد، ولكن ليس على توحيد الله، بل على جعجعات ومتعبلات وخرافات وتأليف الحاقدات. فهل لا العباد أن لهم؟ وقد كتب الله تعالى أن الظلمة لأوليائه وأهل طاعته، وأن الذل والقهار على من عصاه وخالف أمره. لم يكن بنو إسرائيل سكانا أصليين لأي أرض في العالم يوما ما من الزمان. هذه تعلمها صريحة وأصدق بها، وخذها عنه منذ نشأته إلى هذا اليوم لم يكن سكان الأصليين لأي أرض في العالم يوما ما من الزمان. دائما كانوا نزلاء على الناس، ولأؤكد لك هذه المعلومة، من هم اليهود؟ ومن هم بنو إسرائيل؟ ومن هو إسرائيل؟ أغلب المؤرخين على أن يهود اليوم ليسوا من نسل بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل الأصليين أبادتهم الحروب، إنما هم سلالات من أناس أخر تهولوا في هذا العصر. أما اليهود القدامى فهم من نسل بني إسرائيل، اليهود من نسل بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. كلنا يعرف بني يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فيعقوب عليه السلام هو إسرائيل، نبي الله يعقوب هو نبي الله إسرائيل، مسميان لنبي واحد يعقوب إسرائيل. يعقوب كان يسكن بيت البقر في فلسطين، نعرف ذلك لما هاجر نبي الله إبراهيم عليه السلام جدا من بابل إلى بيت المقدس ومعه لوط عليهما السلام، وكبر ونشأ إسحاق عليه السلام في بيت المقدس، وأوحى الله إليه في بيت المقدس، وكان بيت المقدس مهبط الرسالات من أول إسحاق عليه السلام إلى عيسى بن مريم عليه السلام جميعا أنبياء بني إسرائيل. فبني إسرائيل هم أبناء يعقوب، ويعقوب من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم. فإذا إبراهيم عليه السلام هاجر إلى بيت المقدس، وكان معهم ابن إسحاق عليه السلام ومعه ابنه يعقوب عليه السلام. بني إسرائيل هم أخوة يوسف الذين كانوا له ولأبيه، و ونجح يعقوب عليه السلام وبنوه من بيت المقدس إلى مصر بدعوة من نبي الله يوسف عليه السلام. تركوا بيت المقدس ونزلوا إلى مصر أرض كنعان، عاشوا فيها أعزة سادة ما وحدوا الله عز وجل. فلما غيروا وبدلوا استزلهم الفراعنة واستعبدوهم واستصدموهم، اتخذوا بني إسرائيل قدما لهم إلى أن ظهر نبي الله موسى عليه السلام وأوحى الله إليه أن يدعو فرعون إلى التوحيد، فأبى وجمع له السحرة وآمن السحرة وخر موسى وبمن معه ونجاه الله ومن آمن معه من سيف فرعون وبطشه. أوحى الله إليه أن يتوجه بمن معه من بني إسرائيل إلى بيت المقدس يتخذونها سجنا بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وبطشه. فما كانت النبي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا ظالمين. فما كان جوابهم؟ كعادتهم نكروا ونقصوا وردوا أمر الله عز وجل وعصوا رسوله وهم حديث عهد بنجاة، ردوا الأمر على الآن. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، إنه الجبن بعيش، هذه صفة لازمة ثابتة فيه لا تنفك عنهم أبدا، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فلما أقر عليه وظن في دعوته وألح عليه ومعه المصلحون من قومه المؤمنون، قال رجلان الذين خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هذا وعد الله. فلما رأوا الإصرار والإلحاح من الدعاء وللنبي الله موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قابلون. انظر إلى سوء الأدب وانحطاط الأخلاق وخسة الطبع، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن كان هاهنا قابلون. سجد موسى وهارون عليهما السلام تضرعا لله عز وجل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأهلي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لما عصوا وغفلوا عاقبهم الله عز وجل بالدين، حرمها عليهم وتاهوا في الأرض لا يدرون أين يتوجهون ومن يفقدون 40 سنة. ومات نبي الله هارون 60 وبعده موسى عليه السلام 3 سنين. لما علم أنه لن يدخلها عليه السلام سأل الله أن يقبضه قريبا منها بقدر رمي بحجر. مات هارون ومات موسى عليهما السلام وانقضت المدة 40 سنة مدرسين خرجوا من الدين. وأوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون عليه السلام وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس هو ومن معه ممن بقي من بني إسرائيل من الجيل الثاني الذين نجوا من الدين. فتوجه لهم إلى بيت المقدس وكان في يوم الجمعة وخشي أن يأتي عليه السبت فلا يقاتل فسأل الله أن يحدث له الشمس ألا تضرب فحدث الله له الشمس حتى سب له البصر على العماليق العرب الكنعانيين التجار الأصليين في بيت المقدس وانتظروا لأنهم كانوا أهل توحيد وأهل طاعة في هذه الآونة من الزمن. والعماليق العرب الجبابرة كانوا أهل شرك ووثنية. وكان هذا أول انتصار للإسرائيليين على الكنعانيين العرب. وكان هذا باكورة الكيان الإسرائيلي في فلسطين. وصارت الحرب بينهم سجال. وكان العماليق العرب يعملون دائما على أرض اليهود من فلسطين إلى أن ظهر نبي الله صموئيل أو شمويل مسميات النبوة صموئيل أو شمويل. أوحى الله إليه وطلب منه بنو إسرائيل أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت رايته. كانت هذه الفترة من أقسى الفترات وأشدها على بني إسرائيل. ظلوا فترة من الزمن لم يكن فيه النبي ولم يكن فيه الملك لأن العرب الكنعانيين يتحرضوهم وضربوهم وتلبوا أولادهم ونساءهم وأموالهم. في هذه فترة من الزمن أوحى الله إلى صموئيل وطلب منه بنو إسرائيل أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت رايته. فاستجاب لهم بعد أن حذرهم من مغبة عصيان أهله وعين لهم طالوت ملكا فاعترضوا عليه فعادته أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه لم يكن من بيت الملوك. قالت بعض الروايات أنه كان جفاء وبعضها قال أنه كان دسارا. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده مرتبة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ما استجابوا له وما صدقوه إلا أن رأوا الآيات الكافرات على تصديقه. الآية العلامة على صدقه أن يأتيكم الداوود في سفينة مرتبكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلما رأوا الداوود صدقوا وتداووا وخرجوا مع طالوت لقتال الجبابرة العملية. وكانت عدتهم 80,000 وصل بهم إلى النهر الذي بين الأردن وفلسطين وهنا نهاهم عن الشرب من ذلك النهر فكعادتهم عطوه وشرب. فكل من شرب من هذا النهر نهاه طالوت أن يتبعه وأن يفر به. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهو في صحيح البخاري أن هؤلاء الفئام كانوا 310 على المسلمين يوم خيبر. الله من 80,000 لم يثبت على الإيمان 310. يصور هذا الرجل لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. بجالوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وظهر الشيطان وظهر كل منهما للآخر وأخذت الفئة المؤمنة من بني إسرائيل جيش طالوت بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ربنا أسلم علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كان جالوت عناقا رهيبا مهيبا مخيفا قائد العملية قائد أعلى لقوات العملية خرج وطلب الدراسة فلم يبرز له أحد لم يجرؤ أحد على الخروج له وكان قد قال قانون للجنود يحفزهم ويشجعهم أن من قتل جالوت أنوره النبي وأشاطره نصف ملك وكان النبي شبوي له درع أو حفاظ إليه أن من استوت برك عليه يقتل جالوت فاستوت الدرع على نبي الله داود عليه السلام كان صغير السن يرعى الغنم لم يذكر منا النبوة ولم يوحى إليه بعد استوت عليه الدرع فخرج هذا الصغير راعي الغنم ليتصدى للقائد الأعلى لقوات العماليق ويبارزه كان في يده مقناع وحجر فرماه به فأمامه بفضل الله عز وجل أمثال قتيلة تقول بعض الروايات أن الحجر كلمه وقال له خذ فحارسه قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة آتاه الله الملك بعد موت طالوت والنبوة بعد موت شمعي عليه السلام فصار داود عليه السلام ملكا نبيا وكان بهذا الانتصار العجيب بعثا دولة العماليق العرب وقرية شوكة بني إسرائيل في بيت المقدس وتم له الفتح النهائي لبيت المقدس بعد ملكه بثمان سنين عليه السلام اتخذها عاصمة ودارا له ومقرا لعلمه بشرفها وبركتها وقدس يدها وشرع في بناء المعبد إلا أنه لم يتم فلما توفاه الله ورثه سليمان عليه السلام بالنبوة والملك وأتم بناء المعبد الذي يسمى بالأيتم وتم قام بتشييد المدينة وتم له اهتماما بالغا لأنه عليه السلام كان يحب الفصاحة والشرف وكان هذا هو العصر الذهبي للكيان الإسرائيلي في فلسطين واستمر قويا الدولة الإسرائيلية إلى بعد نبي الله سليمان عليه السلام فترة وجيزة لم يسقط عمر هذه المملكة مثلا ما بلغ 100 سنة ثم دخل فيها الضعف والغلاف والشقاق والحروب الأهلية والنزاع وكما قلت في أول الخطبة تملك عليه ملوك كبرة فجرة قتل الأنبياء وعدد الأصنام فكانت عاقبتهم أن أرسل الله عليهم من فاهمهم سوء العذاب وأباد حضارتهم وهدم مملكتهم ولم تكن لهم قائمة منذ ذلك اليهود لشدتهم وإفسادهم في الأرض لم يقبلهم شعب لقضتهم جميع النقاش لإفسادهم في الأرض ومقهم وطغيانهم وفجورهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد من هذا اللقاء والذي قبله يتبين لنا أن للعرب بالكل حقين حق العقيدة وحق التاريخ لا حق العروبة وحق العقيدة كما نسمع ونرى في الإعلام هذا هو الخطأ نسمع الناس يستغيثون يقولون أين أنتم يا عرب أين أنتم يا مسلمون لا هذا لا يصح هذا لا يصح أن تقدم العروبة على الإسلام فالعروبة لا تشب حقا في هذه الأرض المقدسة كما بينتم في الجمعة الماضية إنما الذي يحب الحق العقيدة أولا ثم الثاني العقيدة أولا ثم الثاني فالعرب هم الأحق بها عقيدة وتاريخا ذلك لئلا نسمع هذه الصلاهات في شوارع المسلمين الجهلة من العوام يقولون طالما أن الأرض أمطر نعطيها لهم ولما الأرض ولما الشقوق والنزاع والفقر والفساد لا تنام اليهود ليس لهم حق في أرياف كما بينتم الآن فهم نزلاء أينما حلوا في أي أرض هم نزلاء لم يكونوا يوما ما سكان الأصليين أيضا طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من شبه الجزيرة العربية كلها ومنذ ذلك التاريخ وهم مشردون لم يقبلوا الأرض ولم يقبلهم شعب الأوروبيون الأمريكيين طردوهم وطردوهم في وسط العالم العربي الإسلامي لعزهم بتغييرهم وفسادهم اللهم أجل الحق حقا وأجل اتباعه وأجل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واقع منا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن لم تصادهم مجيب دعوانا اللهم أيد أمتنا أرض الرشد ويعز فيه من أطاعك ويدع فيه من عصاك ويؤمر به بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويستشعر به الحق ويسلم به الباطل اللهم اجعلنا من المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واسلم اعداءنا اعداءك اعداء الاسلام اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بالظالمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اظلهم اخذ عزيز مختلف اللهم اشف الظالم والمسلمين وارحم رجالنا والمسلمين واهدنا واهد رفاق المسلمين وارزقنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا امين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه